والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد استعرضت معكم في الجمعة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم حُبِّبت إليه الخلوة، فكان يحلو خلال القراء يتحنث الأيادي ذوات العدد. وقد عد علماؤنا هذه الخلوة كأنها مقبل النبوة أو مقبل الوحي. وننتقل الآن إلى أول ما بدأ به من تباشير النبوة صلى الله تعالى عليه وسلم. الروايات التاريخية مجمعة على أن بدء الوحي كان بالرؤيا الصادقة، التي إجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح تامة واضحة كاملة لا يغيب عنها لا يغيب عنه منها شيء. وبقيت هذه المدة، مدة الرؤيا الصادقة، 6 أشهر. لماذا 6 أشهر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40 وتوفي في 63، فمدة الوحي من بدء النبوة إلى الوفاة 23 سنة. قسمهم لست أشهر 6 وفاة. الرؤيا الصادقة في 6 أشهر جزء من 46 جزءا من النبوة. قلت المقصود 6 أشهر في الوحي. ففي ليلة الاثنين من شهر ربيع الأول صار لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح كما ذكرت لكم واضحة كاملة كاملة لا يغيب عنه منها شيء. قال علماؤنا فكأنما نقشت في قلبه وعقله، فكأنما نقشت في قلبه وعقله. وقد روى البخاري عن عروة بن الزبير عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب الله تبارك وتعالى إليه الخلوة، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده. هذا المحضن الثاني رؤيا الصادقة، ثم جاء المحضن إنه الخطاب الملك لابد أن يكون يعني في عزلة. يقول الصادق أرجون عليه رحمة الله في كتابه محمد رسول الله هذه الرؤيا أول مراتب النبوة، وكأنها كانت الباعث على حب الخلوة. أن الرؤى الذي صار يراها كأنها دفعته إلى أن يحب أن يخلو ويشوف أشياء النوم تتحقق فجأة، لأن يختلف لابد أن يراجع نفسه. نعم. وكان يأنس بالوحدة لاستجماع الفكر وللسيح في ملكوت الله تبارك وتعالى. أتتنظر إلى الملك فتحب أن تعرف ما وراء الملك وهو الملكوت. الملك الشيء المادي الذي أرد، أما الملكوت يعني من الذي أوجد هذا؟ الأسباب المحجوبة الغيب، هذا الملكوت. ولذلك جاء العطف بحرف الترتيب الدال على الترتيب مع التنبؤ. أول ما بدأ به الرؤيا الصادقة، أول ما بدأ به الرؤيا الصادقة كما في الحديث، ثم حبب الله تبارك وتعالى إليه الخلوة، هذا كذلك ليتفرغ العقل والقلب وتتفرغ الروح إلى ما سيلقى من أعلام النبوة. هذا مستعد. فتحبيب الخلوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرؤيا الصادقة أشبه بحاضنة بالإلاج الرجال. الأزياد قبل ما يطلع يختبر، فكانت الخلوة كأنها الحاضن لميلاد النبوة. ونهب الإعداد للانتقال من الخلوة ومن التكفير إلى تحمل الأعباء وإلى التكفير، هذا هو المقصود بذلك، وتبليغها شاملة كاملة وحقق له صلى الله عليه وسلم في الخلوة استجماع هذه المشاعر والقوى الفكرية فتمت سموها كبيرة المعالمة حتى إذا تم استعداده لتلقي الرسالة جاءه الوحي الأمين مفاجئا دون تمهيد لهذا اللقاء الذي لا يماثله لقاء بين متلاقيين من طبيعتين مختلفتين. الملك له طبيعة والبشر له طبيعة، فكيف التقت هاتين الطبيعتين أو التقت هاتين الطبيعتين المختلفتان؟ هنا ترى الرسالة. طبيعة جبريل طبيعة روحانية واحدة، وطبيعة محمد مع البشر طبيعة بشرية، ومع الملك طبيعة ملكية. فذاك شقين، جبريل شق واحد، نحن شق واحد بشر. فإن صعدت أنت بروحك بالخيم وصعدت تكون أقرب إلى إيش؟ إلى روحانية الملك، لكن تبقى إيش؟ بشر. والرسول بشر كذلك. نعم. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم طبيعة جبريل روحانية وطبيعة محمد مزدوجة، فهي بشرية روحانية، وبقاء الطبيعة البشرية وراء مشهد تلقي الوحي المهم ليحصل التناسب بين الداعي والمدعو، لأن محمد بشر أتى إلى بشر، لابد أن تكون الطبيعة واحدة، لكن عندما يتلقى الوحي طبيعة تختلف. إنما أنا بشر مثلكم يوحى ليحصل التناسب بين الأمة المبلغة والرسول المبلغ، لأن كل جنس يأتي لجنسه. ولذلك لما طلب المشركون أن يكون مع ملك يشهد الزنا عيشا والبشر، نزلنا ملكا، فماذا أجابهم الله تعالى في سورة الأنعام؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولنبثنا عليهم ما يكذبون. هذه الآية نزلت جوابا أو أنزلت جوابا للمشركين الذين طلبوا أن ينزل على الرسول ملك يشاهده شاهده الناس ويصدق هذا صحيح رسول؟ لا. أو يأتينا ملك يا أخي، لو لا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. لا. وقالوا الله تعالى قص علينا مطلبا، سيبوني فكرة دقيقة وجميلة جدا. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقبل الأمر. ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا، جعلناه بشرا، أتفهم عليه؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولنبثنا عليهم ما يلبسون. رجع الشك. لو جعلناه ملك لا تستطيعون. فنبغى يجعل هيئتكم حتى يكون التغيير في تناسب. لماذا لا يمكن النزول للملك والمبلغ؟ لا، قال ابن كثير: فمن رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه أن يرسل إلى كل صنف من الخلائق رسلا منهم، رسلا منهم لينتفعوا بالمخاطبة والسؤال. ولذلك قال تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، لو كان سكان الأرض ملائكة لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، لأن الملائكة بدها ملك يبلغها، والبشر ايش؟ بشرا يبلغهم. هكذا روى الضحاك عن ابن عباس قوله: لو اتاهم ملك ما اتاهم الا في صوره رجل. لماذا؟ لانهم لا يستطيعون ان ينظروا الى الملك في حالته الطبيعيه. ما من انسان يستطيع ان يتحمل رؤيه الملك، لانه يصعق حينه، لأنهم هيئوا لهذا الكلام. ولذلك كان لهم كما ذكرنا الطبيعة كان. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. إن المشركين مكة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المبلغ لهم ملك، فظنوا أنهم بهذا الاقتراح قد إيش؟ قد أصابوا النبي بالعجز. اتحدوا ربه. قلنا ملك؟ لا أبدا. فأخبرهم الله تعالى أن اقتراحهم هذا أمر لو أجيبوا إليه لكان ذلك سببا لهلاكي. لقضي الأمر ثم لا إيه؟ لا ينظرون، جاء العذاب كذاك. كيف ذلك؟ الملائكة نوعان، نوع مسخر لأمور معينة مقدرة من الله تعالى، ولكنه كتبه بالسؤل وأول الكتب الحرب له من أعلى. الملك الذي ينزل بالوحي فهو بطل معين، نوع لا ينزل أبدا إلا بحال واحد لتأييد الرسل وإنزال البلاء على الكافر، ما بينزل أبدا إلا إذا قال الله انزل فأجب أهلهم سدد لهم المخاطر. مثل الملائكة الذين نزلت يوم بدر لإخوة المؤمنين، الملائكة لا تنزل بين القوم المغضوب عليهم إلا لإنزال العقاب المقرر من الله تبارك وتعالى، كما نزلت الملائكة في قومهم. قد يقول قائل وما الحكمة من ذلك؟ مش يعني الملائكة فقط العذاب والحكمة، هذا إنه مخطط، ما الحكمة في ذلك؟ نقول لعل الحكمة والله أعلم أن الله تبارك وتعالى كفر الملائكة على استجابة لأمر الله بأسرع ما يكون، وفيهم شدة على أعداء الله عز وجل لا يقبلون دينا أبدا. يغضبون لله وللحق بدون هوادة، وجعل الفطرة الملك سريعة التنفيذ في الأمر الرباني على وفق العمل، كما أشار الله تبارك وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الصالحين أما ما ذوقيش ما في هوادة بينهم وبين غير الصالحين فلا. ولذلك حجزهم الله تبارك وتعالى عن الاتصال بالعباد إلا العباد المكرمين وهم الرسل. ما جعل الملائكة تتصل بالعباد المغضوب لأنه فرعين البطش هكذا، لأن نفوس الرسل تشبه من جانب كما ذكرنا نفوس الملائكة، ومن هنا حجبهم الله تبارك وتعالى عن النزول إلى الأرض إلا في أحوال خاصة. فقرأ ذلك في قول الله عز وجل في سورة مريم وما نتنزل إلا بأمر ربك. ذكر المفسرون وذكر البخاري في تفسيره والترمذي أن جبريل عليه الصلاة والسلام مكث أياما لا ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي كان يحب أن يكثر جبريل من تلاوته، فقالوا لجبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا، هل الزيارة أكثر؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى وما نتنزل إلا بأمر مثل فضلها. وزاد بعض المفسرين زيادة عن رواية ابن عباس وعن عكرمة والضحاك ومقاتل والكلب وغيرهم، قال احتبس جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم تعرفون أن المشركين سألوا النبي ثلاث أسئلة مع أنه اليهود، عن قصة أصحاب الكهف وعن القرنين وعن الرؤيا كذا، والرسول قال غدا إن جئتم ولم يقل إن شاء الله، فانقطع الوحي قيل 15 يوم قيل أكثر. ثم نزل قال المشركون ودعه ربه وقال خلاص، فأنزل الله عز وجل قوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. عندها قال جبريل، قال النبي لجبريل: أبطأت علي يا جبريل حتى فاء ظني واشتقت إليك. فقال جبريل عليه الصلاة والسلام: إني كنت لك أشفق، ولكنني عبد مأمور، إذا بعثت نزلت وإذا قبضت ارتبست. ونزلت الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك. المشركون قالوا: خلاص، لكن المهلة شيء، ما عاد جبريل ينزل عليكم. استهزاء. فأنزل الله ربك. تكوني عند هذه السورة الصغيرة لحظات، وما ترى عليك من بلاغة ودقة التعبير والمقصود من وراء التعبير. لما بتشوف قسم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك، فبجواب قسم لابد أن يكون هناك صلة بين إيش؟ بين القسم والمقسم عليه. قد تظهر لك وقد تخفى إلا على يعني العالمين. الله تعالى يقول: رب أمس ما ودعه ربه ولا تنام. فشو دخل الضحى في هذا؟ الضحى وقت ظهور الشيء ووضوحه، تقول بعض الشمس قوية واضحة، والليل وقت الهدوء والسكون والراحة. فكأن الله تعالى يقول: يا محمد، تتابع الوحي عليك بشدة وقوة ووضوح كوضوح الضحى، فتأذن. فلا بد من السكون والراحة بعد التعب، كما يأتي المساء للراحة بعد الراحة. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلع. ذلك مشركين أن يكون كالأدب، ما هو انتبه الأدب الرباني بقى في قوله تعالى: ما ودعك ربك وما خلع. خلع أي بغض، أبغض، تقول قلوتك أي أبغضتك. ليش قال ما قال وما خلعك؟ قال: ما ودعك وما خلع، ما له ما خلعك. لأن الوداع عدل، وقد يودع الحبيب من يحب، لكن ابتلى الهول فلم يأتي بكاف الخطاب أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما ودعك ربك وما خلق. لا، إذن أخطأت. قال: إنما بعثت. وقوله تعالى: إذا تقول جاءت بعد ذلك والله. فلو أن الله تبارك وتعالى أرسل ملائكة إلى الوسط البشري لما أمهل الملائكة أهل الضلال ولا أهل الفساد لحظة. طبيعة الملك سريعة التنفيذ، يغضب لله تبارك وتعالى. لا. ولذلك لما أتى الملائكة لعذاب قوم لوط، لا، قالوا: لا لا، ما عرفوا يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسري بأهلك بقطع من الليل. خلاص، ما في كلام، ما في كلام، لابد من العذاب. التقوا بإبراهيم الملائكة الذين أتوا إلى التقوا بإبراهيم. ماذا فعل إبراهيم؟ جادلهم ضنقا من عبد القوم لوط، وهو نبي بس أبو الأنبياء. شوف الملك الشديد بالكلام. نعم. بشروه أول أنه في غلام، واستأنس بهم، ثم جادل. تقرأ ذلك في قول الله تبارك وتعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع قدمنا الطعام، أتى يخاطبهم، لا خاف، نحن ملائكة. بشروه بالغلام ذاهبون إلى قوم لوط بالله. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى بالغلام: يجادلنا في قوم لوط، كيفكم تعذبوهم؟ كيف التعذيب أمامهم؟ علمه الله تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يعني احذر أن تقول إن إبراهيم أراد رد أمر الله. لا والله، لكن لأن قلبه مقصور على الرفقة، فلجهلهم أراد أن لعلهم يؤمنون. إن إبراهيم لأواه، لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، ملك يقول لأرض أبي الأنبياء: أعرض عن هذا، المجال أبدا، لابد من قبل. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك. وإنه آتيه العذاب غير مردود. وهكذا لم يقبل الملائكة حتى من إبراهيم إيش؟ لا لا لا تعرف طبيعة الملك في تنفيذ أمر الله. أعرف عنها. لدرجة المجادلة والنقاش قطفوه بقوله، مع أن المجادلة من إبراهيم لم تكن ردا لأمر الله تبارك وتعالى، لا، وإنما لأجل أن بينهم مؤمنين. شو قال؟ قال نحن أعلم ما فيها، نحن نعرف ما فيها، لا بحاجة يعني أنفاس أبدا. نعم. وإنما كما كانت مجادلته للملائكة طلبا لإنهائه لعلهم مؤمنون هكذا. ذلك أن قلب إبراهيم واحد، لأنه الله علل إن إبراهيم لحليم أواه منيب، نفسك عللها الله تبارك وتعالى حليم لا يعذب إذا أخو الله أحد، ولذلك معذور إذا قال إيه تأجل عدل، لأنه طبيعته نعم حليم لا يعذب إذا أخو لا هذا حليم، فهو رحيم حتى من اسمه من إبراهيم. شو معنى الثالث؟ إبراهيم أي أبو الرحيم، أبو إبراهيم هذا معنى إبراهيم. إذن طبيعته الرفقة. إذن لما جادل ملائكة ما قصد رد أمر الله، وإنما قصد الإنهال وأنهم دخال على وأن فيه بعيش المؤمنين هذا. وإبراهيم أواه، إن الله أواه أي يكثر من قوله أواه أو أواه بمعنى التهجؤ المضارع، التألم، أتألم، أتوجع. والتأوه معناته رقة في القلب تخرج من القلب بإخلاص. فأنت عندما تتأوه على إنسان دونك، وقد تتأوه من الله تبارك وتعالى، هناك إما أن تتأوه ممن هو أعلى منك، وإما أن تتأوه ممن إيه؟ فإن تأوهت ممن هو أعلى منك فهو الخوف إلى بعض، وإن تأوهت ممن دونك فهو تألم ورقة وحزن العين. إن إبراهيم لحليم أواه غفور. إذا كان التأوه من أقل فهو رحمة ورأفة، وإن كان التأوه من الله فهو خشية لا كتاب، فهو حسب آخر. وقوله منيب أي رجاع إلى الله تبارك وتعالى في كل شؤون، أنا أي رجع. فصار معنى الآية وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، صار معنى الآية أن ما اقترحتموه من أن ينزل عليكم ملك يبلغكم لو نزل الملك لقضي الأمر من حيث لا تشعرون، وكان مثلكم كالمثل القائل إنه يسعى إلى حتفه برزقه، الذي يسوق نفسه إيش؟ أنت طلبت الملائكة، إذا نزلت الملائكة ماذا يكون؟ سيكون الهلاك وسيكون القصر، فأنتم كالداعي إلى هلاكه أو إلى حتفه بضيقه، فاقتراحكم أن تروا الملك على قوته الحقيقية، نعم، يعني تكون هلاككم في هذه الرؤية لأنكم لا تستطيعون تحمل الملك، ولأن الملك سريع الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى في العالم. بعد هذا الخلو أضبط إليه والرؤية الصالحة تأتي مقدمات النبوة بعد الرؤية الصالحة. ماذا بعد الرؤية الصالحة؟ لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 من عمره، واقتربت ساعة النبوة ودنت مقدماتها، أو دنت لما بلغ 40 دنت مقدمات النبوة واقتربت الساعة التي يبعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذا قضى إذا غدا بقضاء حاجته أو راح إلى مكان الخلاء، نعم، لا يمر بشجر ولا بحجر إلا قال له الشجر والحجر السلام عليك يا رسول الله. ويلتفت النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فلا يرى احدا. فأرض واحدة الأول يعني طلع يا رسول الله فيلتفت فلا يرى شيئا سوى الحجر وسوى الشجر. قال الشيخ أبو شامة عليه رحمة الله وقد كان صلى الله عليه وسلم يرى عجائب قبل بعثته. فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن إني لأعرفه الآن قبل البعث يسلم علي إني لأعرفه الآن. وذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج لقضاء الحاجة لا أبعد تعبير الصحراء حتى يحتر البيوت أو تحتر البيوت كان يمشي لقضاء حاجة حتى لا يرى القرية والقرية كل ما يشوف يعني البيت حتى لا يمشي. لأن الشباب لا يكون بالطبيعة الحمار جد المستوى يعني أبعد ويفضي إلى شعاب مكة وبطونها فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال له السلام عليك يا رسول الله فيلتفت يمينا وشمالا وخلفا فلا يرى شيئا إلا الشجر والشجر ومكث على ذلك فترة يسمع ما يسمع. نعم ثم جاء جبريل بما جاء به من الكرامة وهو بغار حراء في رمضان. وهو البخاري يحدثنا عن بدء الوحي وبدء الرسالة أو النبوة. النبوة ثم الرسالة. النبوة بإقرأ أما الرسالة فيا أيها المحتسب بقي النبي نبيا من فترة قراءة ربك الذي خلق إلى أن نزل قول المدثر فرأته إذا مكث النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويرى هذه العجائب إلى أن أكرمه الله تبارك وتعالى نعم ما حصل له مع جبريل. وهو البخاري يحدثنا كما ذكرت لكم من حديث عائشة كما ذكر في الصحيحين. فتذكر عائشة أن أول ما بدأ به الرؤيا الصالحة ثم حبب الله إليه الخلوة ثم جاءه الحق في غار حراء. فتقول بعد أن ذكرت الرؤيا الصالحة والخلوة ثم قالت فجاءه الملك وقال كتاب. فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. ما قال له قال ما أنا بقارئ أنا أمي ما أنا أكبر. ما قال له أنا أقرأ قال ما أنا بقارئ أنا أمي ما أستطيع. قال فأخذني فغطني أو فغطني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. المرة الثانية ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم قال أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغفرني الثاني ثم أتني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذا المثل هذا. نعم. فرجع بها صلى الله عليه وسلم بالآيات التي أنزلت عليه متلبسا بها أي قد وعاها وحفظها وفهمها متلبسا بها. يربط فؤادك حتى دخل على خديجة رضي الله تعالى عنها وقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر فاعتذر ثم قال لقد خسرت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر وتكتب المعدوم تقول اكتب وكتب او كتب اعضاء وتقري الضيف وذكر الأيدين. نعم ما أنا بقارئ ماشي أن الخط قراءة عند القراءة عند العرب كالأميين، حتى الخط أول ما ظهر الخط عند العرب يعني كان عند أهل الأنبار ما يعقل كتابة. أول من ظهر الكتابة في الحجاز حرب ابن أمية ما يعقل لا قراءة ولا كتابة. أول من ظهر الكتابة في الحجاز حرب ابن أمية، تعلمه من شخص اسمه أسلم ابن سدرة، وأسلم تعلمه من شخص اسمه مرامر ابن مرة، كان خط عند حية في اليمن. قال أهل اليمن أهل علم بالذات القراءة أخذوا هؤلاء من هناك، وكان في اليمن يسمى المثنى، الكتابة تسمى المثنى بالخط مثنى. وكان العرب يعني يعظمون شأن الكتابة ويعظونها من خصائص أهل الكتاب. قال عندهم أميون، قال يعدوا أن الذي يعرف ذكر أكتب أهل الكتاب اليهود والنصارى إذا ارتقى أو تسمع لأبي حية النميري كما خط الكتاب بكف يوما يهوديا، كما خط الكتاب بكف يوما بكف يهوديا يوما خط الوزن، كما خط الكتاب يوم كما خط الكتاب بكف يوما يهوديا يقارب او يزيد بعد الخط او بالقرب. يعني عندهم خبره كتاب الخطوط. لما سمعت خديجه ذلك اسرعت الى ابن عمها ورقه بن نوفل لم تجاوز المئه، وعنده علم من اهل الكتاب والتوراه والانجيل والصحف كتب عنده خبره، وقص النبي صلى الله عليه وسلم ما شاهده في غار حراء، وقالت له صدق صار معه قبل. ثم اوصلت خطابها نعم ثم اتفقت للنبي مشجعة ابشر شدت عزم ابشر نعم لا خاف ابدا، فوالذي نفسي بيده اني لارجو ان تكون نبي هذه نعم. ثم جمعت ثيابها عليها واخذ الى ورقه وشجعته ثم اخذته الى ورقه ورقه قال ماذا رايت؟ قالت كذا كذا كذا نعم. اتكت هي الى ورقه قالت يا ابن عم اسمع من ابن اخيك اخوي يعني ابن عرب ابن اخوك استمع بدقه قال اتاك ما ترى؟ قال رايت كذا وكذا وكذا. فقال بخيل بخيل هذا الناموس الأكبر الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جدع أي شر حين يخرجه قومك حتى أنصرك نصرا مؤذرا. قال النبي أخرجيهم به. فقال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودة. ما في إنسان يأتي بدعوة مثل دعوة إلا إلا يعافي منه هكذا. أو مخرجيهم قال نعم أسأل الله يقول أن يدركني يومك حتى أنصرك نصرا مؤذرا. فهنا السؤال قد يطرح الطعام، إنه الناموس الذي نزل على موسى مثل ما قال إنه الناموس الذي نزل على عيسى، وتعلمون أن عيسى بعد عيسى مثل ما قال الناموس الذي لا الناموس أصل معنى في اللغة صاحب سر الخير، أي أصل معنى صاحب سر الله تبارك وتعالى سر الخير، والجاسوس صاحب سر الشر. فالناموس صاحب سر الخير والجاسوس صاحب سر الشر. لماذا؟ والجواب أن التوراة كانت فيها شريعة قائمة، يعني عبادات معاملات عمل بها النبيون بعد موسى، ثم درسها اليهود وتجاهلوها، فجاء عيسى لإحياء إيش؟ لإحياء الشريعة المدروسة. فالأصل إيش؟ الأصل ما نزل على موسى عليه ونحن. ولذلك ورد عن عيسى قوله جئت لإحياء الناموس الذي أمدتموه أنتم يا أيها اليهود. ثم أمر آخر ما قال يعني الناموس على عيسى، لأنه يعلم أن النصارى لا يقولون في عيسى انه نبي مرسل، وانما يقولون انه جزء ايش من الاله ابن روح قدس، ولذلك اعرض عن ذكر ايش اعرض عن ذكر عيسى. وكان صلى الله عليه وسلم عندما جاء اقرأ رجع البيت لم يتم المدة فتح المثل في البعض. فبعد أن هدأ أبو عائشة وسمع من ورقة بن نوفل عاد إلى الغار ليكمل إيش تحدثه وتعبده في غار حراء ترجع حديث ما من مدة التحدث. فلما أتمها صلى الله عليه وسلم رجع. وقد قلت لكم إنه كان يرجع إلى الكعبة يطوف بها ثم يأتي إلى بيته رجع يطوف البيت وإذا ورد فلقيه كأن ورق أراد أن يسمع من النبي يعني شيء يشبهه عجب ماذا رأيت إيش شفت كلمني يا ابن أخي أخبرني بما رأيت أخبرني بما سمعت. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال ورقة والذي نفسي بيده إنك للنبي هذه ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى ولتكذبن ولتؤذين ولتخرجن ولتقاتلن ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرنك نصرا مؤزرا. ثم أدنى رأسه من رأس النبي صلى الله عليه وسلم وقبله على يأقوب. قبل النبي يأقوب على رأس. إذا كان الإنسان صغير ما نسمى يأقوب يأقوب اللي كبر صار آتي. أما طالما الطفل صغير وصار شو نسميه الغازية الغازية ما نسمى يأقوب. نعم. فبيجي امرأة عاقلة أرادت أن تعرف الحقيقة إيش يا رجالة هي من الشيطان هي خوف كذا القلق. خديجة أرادت أن تعرف معرفة دقيقة ما طبيعة هذا الأمر الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم على محمد ليكون إيمانها عن علم ويقين واختبار. وإذا كان العلم عن يقين واختبار لا يزعجه العواقب أبدا يقين علم أكذا. ويرى المؤرخون أنها فعلت شيئا لتميز هل هو حق ولا هو من الشيطان. قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عم هل تستطيع أن تخبرني عند بصاحبك عندما يأتي لما بدي الناموس ما تعرف ولا تخبرني ولا هل تستطيع أن تخبرني عندما يأتي؟ فقال نعم. قال إذا جاء فلما جاء جبريل كما كان يجيء النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة هذا جبريل قد جاءني. قال خديجة يا ابن عم قم فجر على أخي فجرت على أخي يسرع. قال هل ترى؟ قال نعم. قال انتقل اليوم. فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى. قال هل تراه؟ قال نعم. قال فتحول إلى سيدي هل تراه؟ قال نعم. قال فجر بعد أن تحبك تشفت إيه الشعر أبرق. وفي رواية أدخلت النبي تحت ثوبها هل تراه؟ قال لا. قال لا. قال لا لا أرى. لا. لا. عندها قالت خديجة للنبي صلى الله عليه ابن عم أثبت وأبشر فوالله إنه ملك وليس بشيطان. ليش؟ ملك بالسهل أما الشيطان لا يستهل. لذلك الملك إيش يبتعد عنك الكتب في حافل عند دخولك الحمام وعند اتيان الزوج. لكن الكتاب لا تنقطع لو فعلت في الحمام أو في خلاف حتى عند قضاء الوطر يسدد عليه. كيف يعرف الملك؟ رائحة تخرج منك التي نحن يعرف الملك وأنك قطعت. لذلك يا أن تقول أنا خلوت ولكن قل علي رقيب إن الله لا يقبل أبدا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفر الساعة إنه ملك لا أحد. وبهذا كانت خديجة أول من ارتضى بنور النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم وأول من آمن برسول الله وبالوحي الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. فما أن ورقة كان من الفائزين. ليش؟ لأنه لو أدركني يومك لنصرتك نصرا مؤزرا. لا لنصرتك نصرا مؤزرا. لكن ورقة احترمت المنية قبل ايش؟ قبل مكانة قبل ان يبقى في السبيل. نعم. ولذلك بقي يكون شاعرا قبل يتشوق واذا يكون لججت وكنت في الذكرى لجوجا من شعر ورقة لهم طالما بعث النشيجة موصل من خديجة بعد وصل السماع بدل وحينا مثلا. فقد طال انتظار يا خديجة، انتظر بيت الرسالة بفصل المكتين على رجائي، حديثك أن أرى منه خروجا، أن أرى منه خروجا، أي خروجا للنبي عليه الصلاة والسلام، بما خبرتنا من قول قسط. تذكروا أنها لما كانت قبل أن تتزوج، لما أخبرها اليهودي أنه إيش، فأنت أخبرتنا على بما خبرتنا من قول قسط من الرهبان أكره أن يعوجا، لأن محمدا سيتوج قوما ويخصم من يكون له حجيجا، ويظهر في البلاد ضياء نور يطيب به البرية أن تعوجا، فيلقى من يحارده خسارا ويلقى من يسالمه خلودا، أي نصرا وفوزا. فيا ليتي إذا ما كان ذاكم، إذا ظهرت الرسالة، شهدت وكنت أولهم ولوجا، أي دخولا في الإسلام، نعم، ولوجا بالذي كرهت قريش ولو عجت بمكتها عجيجا. ايش نساوي اذا ظهر الحق؟ ساكون ايش؟ اول من يسرع الى نصرته، ورجي بالذي كرهوا جميعا، رجائي عندما انصر محمد الى ذي العرش، ان سفلوا عروجا، وهل امر السفالة غير كفر لمن يختار من سمك العروجا، فان يبقوا وابقى تكن امورا، اذا كان اخيك حي يضج الكافرون لها ضجيجا، وإن أهلك فكل فتى سيلقى من الأقدار مخلفة حروجا. ووقف عند هذا الحد ثم توفي مع رحمة الله تبارك وتعالى عن ختامي وختامكم، ونقف عند العبر من هذا الحسن المسيرة في العقل.